جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كنت أتفرج على أمر المباح في التلفاز وأبي لا يحب هذا لأنه تضييع للوقت، فلما دخل أبي تركت التلفاز خوفا من غضبه وذمه، فهل هذا من الشرك الأكبر؟ يقول: افتون مأجورين جزاكم الله خيرا، فقد أقلقني هذا الأمر كثيرا. لا الشرك يتوقع يرجع إلى العمل من أجل الناس، فهذا الذي فعلته ليس هو من الأعمال التي يدخل فيها الشرك، ولكن تركت شيئا كان يكرهه أبوك طاعة له، فإذا كان من توقير الوالد ومن باب يعني أن لا تغضبه فأنت مأجور. لكن قبل هذا ينبغي أن تراقب الله في ترك ما ينهى عنه الوالد في غيابه وفي حضرته، فأنت لك نصيب من بره بأن أطعته في حضرته، عندما كان غائبا كنت تفعل ما ينهاك عنه فأنت أصبت وأحسنت، وإذا تركت هذا الذي ينهى عنه الوالد طاعة له، خاصة أنك تقول مباح، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي من جهة خطاب الشارع، ولكن لما نهى عنه الوالد أصبح محرما في حقك، لأن طاعة الوالد واجبة في غير معصية الله، وهو نهاك عن أمر مباح ليس فيه طاعة لله عز وجل، فيجب امتثال ما وجه إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل عنده مصنع، فكيف يؤدي الزكاة؟ هل يقوم كل ما في المصنع ثم يخرج الزكاة أم كيف ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا المصنع يقيم ما فيه من الآلات ومن الإنتاج والمال الموجود عنده ويؤدي زكاته، لأنه في حكم عروض التجارة، إلا إذا كان هذا المصنع يؤجره على مستثمرين، فهذه الأعين الأشياء المؤجرة لا يؤدي زكاة العين، وإنما يؤدي زكاة ما خرج منها. أما إذا كان بمثابة الأدوات التي تستخدم في المصنع وتنتج، فهي داخلة في عموم الأموال التي يجب أن تقيم وتزكى. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: رجل عنده ذهب فأعطى زوجته وابنته منه، فهل يجب عليه إخراج زكاة ما عند زوجته وابنته أيضا؟ جزاكم الله خيرا. هذا الذهب إذا كان عنده ذهب وأعطى منه، فهل بقي نصاب؟ قيمة النصاب عنده، إذا بقي قيمة النصاب يزكي ما بقي عنده إذا حال عليه الحول، وإذا أعطى لزوجته ولابنته وانتقل ملك هذا الذهب إلى الزوجة والبنت، فإذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه يجب على الزوجة أن تؤدي ما اجتمع عندها من الذهب إذا حال عليه الحول، كذلك البنت. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: رجل عنده عمارات ولكنه متردد، هل يتاجر فيها أم لا؟ فهل فيها زكاة؟ جزاكم الله خيرا. عمائر؟ نعم. هذه العمائر والمباني يختلف وضعها، إذا كان اشتراها للبيع ينتظر حتى يزيد الثمن ويبيعها كالعقار المعد للاستثمار للبيع والشراء، فهذا يقوم كل سنة كم تسوى هذه العمارة في هذا اليوم الذي هو حولها ويؤدي الزكاة، وإذا حال الحول من السنة القادمة نظر في قيمتها في السوق وأدى الزكاة. وإذا كانت متخذة للإيجار يستبقي العين ويؤجر الشقق، فهذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما خرج منها في الإيجار إذا حال عليه الحول. صنعيكم. إذا تردد هل يتاجر أم لا؟ إذا تردد بين التملك وبين البيع والشراء فليس لها حكم عروض التجارة حتى يعقد النية على بيعها، أما إذا كان متردد لم يجزم في هذا بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الحديث الذي معناه أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حديث صحيح؟ نعم، وفيه لفظان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، الحديث صحيح، وهذا يدل على فضل العمرة في رمضان. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول في السؤال الثاني: بلادنا فتنت قديما بالصوفية والعياذ بالله، ولكن بعض الناس ما زال لديهم العقيدة في الأولياء والأموات، فقل فما نصيحتكم حفظكم الله تعالى؟ إذا كان هؤلاء يعتقدون في الأولياء من يسمونهم بالأولياء، أو كانوا أولياء من الصالحين يعتقدون فيهم شيء من النفع والضر، وأنه يتوجه إليهم بالعبادة، هذا شرك أكبر، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يبذل الوسع في نصحه، ويجب على طلاب العلم أن يقوموا بواجبهم في نصح المسلمين الذين وقعوا في هذه الفتنة العظيمة وضللوا في أصل دينهم من قبل علماء السوء، أو نشأوا في بلدان فيها جهل توارثوا هذه العقائد الفاسدة وبقوا عليها. يجب على طلاب العلم أن يقوموا بالدعوة إلى الله، وإذا لم يكن في البلد علماء يجب على أهل العلم أن يذهبوا إلى هؤلاء ويدعوهم إلى التوحيد ويبينوا لهم، لأن بقاء هؤلاء على الشرك خطر عظيم، ويخشى أن يلحق الإثم من عرفهم من طلاب العلم ولم يدعوهم. وهذا الذي يجب على عموم المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يقوم أهل العلم بمناصحة هؤلاء. وأما إذا كان اعتقادهم في الأولياء أن فيهم حب للصالحين وللأولياء من غير غلو فيهم، فلا شك أن الذي عليه أهل السنة أنهم لا يكرهون الأولياء، كما يقول بعض هؤلاء المنفرين، يقول هؤلاء يكرهون الصالحين ويكرهون الأولياء. أهل السنة يعتقدون أن أولياء الله عز وجل وهم الذين لزموا التقوى ومع الإيمان والعمل الصالح أن لهم حق المحبة والموالاة في الله، ويعتقدون فيهم ما جاء في الحديث: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولكن لا يغلون فيهم. فإذا كان اعتقادهم في الأولياء هو هذا الاعتقاد، هذا صحيح، وإذا كان يغلون فيهم غلوا لا يصل إلى الشرك فهذا أيضا خطأ ينبه عليه، لكنه دون الغلو الذي يورث الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الزمن زمن الرفق والصبر والحكمة. يقول: فأرجو توضيح هذه المقالة، لأنه أشكل علي، هل من الحكمة موافقة بعض الناس في هواهم حتى يرتاح إلينا ثم بعد ذلك نبين لهم الحقيقة جزاكم الله خيرا؟ هذه مشكلة كثير من الشباب، إذا سمعوا الحكمة الرفق ظنوا المداهنة، ولهذا كل النصوص وكل كلام أهل العلم إذا جاء من يوصي بالرفق والحكمة والدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، ظن بعض الشباب أن هذا يعني المداهنة والرضا بما يصنع المخالف وعدم الدعوة وعدم الإنكار، هذا غير صحيح ولا يفهم هذا. الحكمة هو أن تدعو بالكتاب والسنة، الحكمة أن تدعو برفق، الحكمة أن تنكر المنكر وأن تقر المعروف وأن تدعو إلى الله عز وجل. كيف تسرب لعقول هؤلاء الشباب طلاب العلم أن من علامات الاستقامة على السنة الشدة والغلظة والتنفير من الدين؟ هذا والعياذ بالله خطير، فإن دين الله عز وجل كله مداره على الحكمة وعلى العلم، فالله عز وجل حكيم عليم، هذا التشريع من حكيم عليم، والدعوة لا بد أن تكون بحكمة، والأمر بالمعروف لا بد أن يكون بعلم وحكمة، مثل ما قال الشيخ، خاصة في هذا الزمن. الزمن هذا الحكمة فيه متعينة ومتأكدة أكثر منها في وقت مضى، لأنه في الأزمان الماضية في عصور السلف كان الناس يحبون الخير، وأهل الخير كثر في الناس، والناس يحبون أهل الخير ويرجعون إليهم. أما اليوم قل الناصح وكثر دعاة الشر والفتن مع وجود الوسائل، فأصبح العالم بالسنة والداعية إليها إذا لم يكن رفيقا لينا حكيما لربما لم يستجب له بعض الناس، وقالوا إنا نجد الرفق واللين في أهل البدع وأنتم أشداء غلظاء تنفروننا لا نقبل طريقتكم، فلا يجوز لنا أن ننفر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما قرأ القرآن ويتلذذ بتلاوة كلام الله في صلاة الفجر ورجل ما شعر به معاذ، قال هممت أن أدع معاذ وأنصرف بما يطيل بنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ما الذي صنع معاذ؟ يقرأ القرآن يصلي بالناس وهو الفقيه وأعلم الناس بالحلال والحرام، ومع هذا قال هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ. فكيف لو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أفعال بعض من ينفر من السنة بالغلظة والشدة، تشديد على الناس، يخطئ الرجل ويقول أخطأت استغفر الله وأتوب إليه، يقول لا ما نقبل منك، أنت مراوغ، أنت كذاب، ما نقبل منك حتى تأتي للشيخ ثم ينظر فيك وهل يقبل توبتك أو لا، ثم يصدر الحكم من الشيخ، إما أن يقبل توبته فيتقبل أو يقال احذروه واهجروه وحذروا منه، واهجروا من لا يحذر منه، مثل ما يحصل الآن، وكأن دين الله علق بذلك الشيخ. هذا الغلو، لا نقول الصوفية والتصوف، هذا التصوف، أن تسلم عقلك ودينك لرجل، إذا قال لك اهجر هجرت، وإذا قال والي واليت، وإذا قال اغضب غضبت، وإذا قال بدع بدعت، وإذا قال ارضى رضيت، اتخذته إلها من دون الله. الولاء لله والولاء للسنة والولاء لدين الله، توالي في الله وتعادي في الله، تحب من أطاع الله. هذا هل تشك أن من أخطأ وقال استغفر الله وأتوب إليه، هل هذا يرد من رب العالمين؟ إذا صدق رب العالمين يقبل التوبة، كيف جعلت من شرط توبته أن يذهب للشيخ وأن يناظره يقبل أو لا يقبل؟ إذا أخطأ الرجل وما تبينت له المسألة، وخاصة صاحب السنة ما تبين له، لماذا تشدد عليه؟ تقول لا بد أن يهجر، بل بين له وانصح له، فإذا قبل الحمد لله، إذا ما قبل برئت الذمة، ليس كل من خالفك أنت مأمور بهجره. ولا ننزل أحكام أهل السنة في أهل البدع على أهل السنة بعضا في بعض، الهجر يكون للمبتدع الذي يتضرر الناس به بضوابط شرعية، أما أهل السنة فيما بينهم تهاجرهم هذا ضعف لهم وضعف لدعوتهم وتمزيق لشمل الأمة. وانت ترى العلماء وطلاب العلم يتكلمون ويفتون في المساجد، هذا يفتي بشيء وهذا يفتي به، هل تهاجروا وتقاطعوا وحذر بعضهم من بعض؟ تأتي للشيخ تقول يا شيخ افتاني فلان بغير ما قلت، يقول اهجروا ذلك العالم ولا تسمعوا له لأنه خالفني. ما حد يقول هذا من أهل العلم، بل يعدون العلماء على خير وفضل، وإن خالفني فلان فخلافي ليس خلاف للحق، بينما بعض الناس يقول خلافي خلاف للحق، ومن هجرته فهو مهجور ومن واصلته فهو مواصل، فجعل نفسه في منزلة من يرضى له ويسخط له، وهذا لا يكون إلا لله، ترضى لرضى الله وتسخط لسخط الله. ولا يغتر الإنسان بالأسماء، يقول أنا سني وأنا سلفي، ليست العبرة بالأسماء. المنافقون كانوا في المدينة يقولون نحن مسلمون مؤمنون موحدون، نبينا محمد وربنا الله وديننا الإسلام، ما نفعهم هذه الدعوة لم يصدقوا في امتثال هذا الدين. إذا قلت لا إله إلا الله يجب أن تعتقد أن الولاء والبراء والمحبة والعداء في الله ولله، وأن الطاعة لله والمخلوق إنما يطاع لله، ولا نبتدع شيئا جديدا ما كان عليه السلف، مثل من أخطأ يسلك معه المسلك الصحيح في نصحه وتوجيهه. وإذا سمعنا مثل هذا الكلام من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن غيره من العلماء، يجب أن نعتقد أن هذا هو الحق وهو الذي دلت عليه النصوص، لا نسيء الظن في من دعا إلى الرفق والحكمة. كيف يستقيم هذا؟ كيف نجمع بين هذا وبين؟ ما هناك تعارض أصلا، الدعوة لا تتعارض مع الحكمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعارض مع الحكمة والرفق، بل إن الرفق في كل شيء، لا يكون الرفق في شيء إلا زان، هذا نص عام. الرفق في الدعوة، الرفق في التعليم، الرفق في التربية، الرفق في المعاملة، الرفق حتى في القتال. قتال الكفار أمرنا بأن نقاتلهم بطريقة معينة، ولم نؤمر بالتمثيل بهم ولا قتل النساء ولا الصبيان ولا تعذيبهم، وإنما ضرب الأعناق بالسيوف لإقامة دين الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما صفات القلب السليم جزاكم الله خيرا؟ القلب السليم قال العلماء هو قلب الموحد الذي سلم من الشرك، هذا هو القلب السليم. والقلب السليم السلامة لها أصل وفروع، فسلامته فأصله السلامة من الشرك، وفروعه السلام من الحقد والضغينة والحسد للمسلمين. فهذا هو القلب السليم، سليم من الشرك في عبادة الله، سليم من غش المسلمين، من الحقد عليهم، من الضغينة، من بغض الصالحين، من محبة ممتلئ بمحبة الصالحين والولاء لهم، هذا هو القلب السليم. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يتهم الصحابة رضي الله عنهم بالضلال والخطأ جزاكم الله خيرا؟ هذا دليل انحرافه. لا يزال الناس يعرفون الرجل في استقامته بحبه للصحابة، ويعرفون انحرافه ببغضه للصحابة، وكلما عظم بغضه واشتدت وقيعته في الصحابة بان ضلاله، إلى أن يقطع بكفره إذا زعم أن الصحابة ارتدوا، أو أن القليل منهم قد ارتد، أو زعم أنهم غشوا المسلمين، أو حرفوا القرآن، أو بدلوا السنة، فهذا كفر بين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ما معنى شهيدا أو شفيعا؟ وهل هو مقيد بالصبر على اللأواء؟ وما المراد باللأواء جزاكم الله خيرا؟ اللأواء الشدة، وما يصيب المدينة من شدة حرها وشدة بردها. وكان قديما الناس خرجوا إلى الأمصار وما فيها من الثمار، وكان في المدينة شيء من الحرارة وقلة المؤونة، ومن أسمائها المسكينة، ولا يزال أهل الدنيا يرغبون عنها ويخرجون إلى طلب الأرزاق في غيرها، وأهل الإيمان يأرزون إليها. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحنها. ومن فضل هذه المدينة أنها تنفي خبثها كما ينفي النار خبث الحديد، وهذا من فضل هذه المدينة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات فيها كان له شفيعا، يعني استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له شهيدا، شهيدا له بالإيمان والتقوى والاستقامة على هذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل وكل على مبلغ من الزكاة لتوزيعها على مستحقيها، ولديه ابن يدرس في الجامعة الإسلامية وعنده أسرة، فهل يعطيه من الزكاة أو يعتبر هذا من المحاباة جزاكم الله خيرا؟ ابنه هذا إن كان فقيرا فهو كغيره من الفقراء، لكن ما دام أنه ابنه ويخشى أن يتهم، لو أخبر صاحب المال يقول: إن لي ابن فقير، لو أعطيته من هذا فهل تأذن به؟ إبراء للذمة حتى لا يتهم. وأما إذا كان هذا الابن غير فقير فلا يجوز له أن يعطيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نلاحظ الكثير من المصلين يصلون في الساحات مع أن المسجد في الداخل متسع، فهل الصلاة خارج المسجد مثل من صلى في داخله جزاكم الله خيرا؟ تعقيبا على الإجابة السابقة، أيضا هذا الأب إذا كان غنيا فإنه يجب أن ينفق على ابنه ولو كان الابن فقير، ولا يعطي من الزكاة، لأن هذا الابن إذا كان يتبع أباه وهو الذي ينفق عليه يعطيه، ولا يعطيه من الزكاة. أما إذا كان الوالد فقير والابن فقير فكما ذكرت ممكن أن يستأذن من صاحب المال. أما الصلاة في الساحات إذا امتلأ المسجد ولم يبقى مكان وامتدت الصفوف فلا بأس. وأما إذا بقي متسع وأماكن داخل المسجد فيجب على من كان خارجا أن يدخل وأن يتم الصفوف وأن يتم الصفوف الأول ويسد الفرج، فهذا من تمام الصلاة ومن كمالها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، إفطار الصائم أو صلاة التراويح جزاكم الله خيرا؟ هذه فضيلة وهذه فضيلة، الإنفاق على المسلمين سد حاجة من يدخل هذا المسجد من الزوار، وقد يكون بعضهم أغنياء ولكن حاجتهم للإفطار، وكونك تعينهم على أن لا يخرجوا لطلب الطعام ثم العودة للصلاة فيجد يعني طعامه بين يديه ويصلي، هذا خير عظيم من الله به على أهل هذه البلاد ومن قدم عليها من إخواننا الذين يتنافسون في هذا الخير، وهذا مما يحمد الله عليه أن هيئ المسلمين لهذا الأمر ويجتمعوا على موائدهم في محبة من الله عز وجل وفي الله على موائد واحدة يستوي فيها الغني والفقير والكبير والصغير، ويستوي فيها الغريب الذي أتى من البلد وليس له إقامة فيه وأهل البلد، وليس في المسلمين غريب وإنما هي غربة الأوطان، فيجتمعون على هذه الموائد ويأخذون طعامهم وما كتب الله لهم ثم يصلون، هذا خير عظيم. وحقيقة يغبط من يسهم في هذا الأمر ومن يعين عليه. ومع هذا أيضا الحرص على أداء الصلاة، لا يكون هم الإنسان أن يعمل عملا صالحا. يعني بالأمس أخبرني أحد الأخوة بأمر غريب ما كنت أظن أنه موجود مع لي سنين في هذا المسجد، يقول أن بعض الناس يحرص يفطر الصائمين ويخرج قبل صلاة المغرب يصلي في مكان آخر، والعياذ بالله هذا خذلان، أن يبقى بعد الأذان ويشارك الصائمين في إفطارهم ثم يخرج ليصلي في مكان آخر ويترك الصلاة في هذا المسجد، هذا والعياذ بالله خذلان، وهذا محرم، لأن الخروج بعد الأذان من المسجد لا يجوز، فكيف بهذا المسجد الفاضل؟ حرمان وعدم توفيق، يخرج من مكان الصلاة فيه بألف صلاة ولا ربما فاتته الصلاة وصلى في مسجد آخر، فينبغي الإنسان يحرص على الخير ما دام أن الله كتب لك هذا الخير وأسهمت فيه. وهذا لا شك أنه في حكم النادر بل الشاذ، لكن ينبه عليه، وإلا في الخير الحمد لله موجود، لكن ما دام أنه وقع ينبغي حقيقة أن ينبه عليه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: لم أصم رمضان السنة الماضية بسبب مرضي بمرض السكر عافانا الله وإياكم، يقول: ولم أنفق عن عدم صيامي حتى اليوم، فماذا أفعل علما أني لا أستطيع صيام هذه السنة أيضا جزاكم الله خيرا؟ هذا خطأ، من لم يتمكن من الصيام ولا القضاء فيجب عليه الإطعام، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا تفريط، فما دمت عجزت عن الصيام وعن القضاء فلما تفرط في الإطعام، فيجب عليك أن تطعم عن رمضان الذي فات إذا تركته كل 30 مسكينا، وهذا رمضان أيضا ما تركت منه أطعم عن كل يوم مسكين وتوب إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.